والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية يقول الله جل وعلا تلك حدود الله. تلك إشارة للأحكام التي وردت من أول سورة، أمور اليتامى وأمور الزواج بواحدة باثنتين أو ثلاثة أو أربع، فإن لم يتمكن من العدل فبواحدة، فإن لم يتمكن فبما ملكت اليمين. فالمواريث فالوصايا هذه حدود الله، هذه تشريعه وأحكامه، حدود لا تقرب كالزنا والسرقة وشرب الخمر، حدود لا تتجاوز، لا يزاد فيها ولا ينقص ولا يتدخل في تعديلها أو تحريفها. حد جعله الله جل وعلا للعباد لا يتجاوزونه. تلك حدود الله أحكامه، قالها وشرعها جل وعلا لحكمة، وهو أعلم بمصالح عباده. تشريعه جل وعلا مبني على العلم الكامل والحكمة الدقيقة، فهو جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حينما شرع للرجل الزواج باثنتين أو ثلاثة أو أربع، يعلم جل وعلا أن الرجل بإمكانه أن يقيم العدل في هذا ولا يظلم، وإن ظلم فالويل له. حينما بين جل وعلا المواريث أعطى كل ذي حق حقه، أعطى الأنثى ما أعطاها وأعطى الذكر ما أعطاه، منع ميراث هذا لوجود هذا، زاد في ميراث هذا لعدم كذا، نقص في ميراثه لوجود كذا، فهو أعلم جل وعلا. حينما جعل للزوج النصف ومع وجود الولد جعل له الربع، حينما جعل للزوجة أو الزوجات الثمن والربع، وحينما جعل للأم الثلث أو السدس، وحينما جعل ما فرضه للأب وما فرضه للإخوة من الأم وبما جعله الله جل وعلا سببا لحرمان الإخوة من الأم من الميراث فهو تشريع من حكيم حميد. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يسمع ما أمره الله جل وعلا به ويطيع يسمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يدخله الجنة يثيبه على امتثاله لأمر الله وأمر رسوله يثيبه لتسليمه لأمر الله وأمر رسوله يثيبه لعدم اعتراضه وعدم رده لما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات بساتين وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها بأشجارها وسمي الجن جن لكونهم لا يرون فهم مختفون عنا يدخله جنات وأهم ما يكون في الجنان والبساتين وجود الماء إذا كان الماء قليلا أو معدوما فلا خير في الجنة حينئذ ولا تكون جنة. قال تعالى تجري من تحتها الأنهار تجري تسيل وجاء في الحديث بغير أخدود تسري وتجري حسب ما يريد صاحبها تتوجه بأمره كيفما أراد. والأنهار جاء ذكرها في آيات أخر أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذه أهم الأشربة وكل نوع منها نفي عنه الآفة التي تعترضه في الدنيا. من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين مقيمين مطمئنين مستمرين لا يخافون من الرحيل عنها ولا يخافون من فسادها أو خرابها. وأكثر ما ينغص اللذة في الدنيا التفكير بأحد أمرين لا بد أن يحصل أحدهما إما أن ينتقل المرء عنها ويتركها لمن بعده وإما أن تفسد وتخرب وهو حي موجود. وقد ضمن الله جل وعلا لعباده في الجنة هذين الأمرين بأنهما لن يحصلا خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لا أعظم من هذا الفوز والسعادة أن يكون الإنسان في النعيم مطمئن مستريح البال لا ينتابه خوف ولا وجل ولا يخاف أن تفسد عليه جنته ولا يخاف أن ينتقل عنها ويتركها. وذلك الفوز العظيم، السعادة العظيمة التي لا يماثلها شيء ولا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله تبارك وتعالى، لأن أمور الآخرة ما يستطيع الإنسان أن يدركها في الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. ما يتصور الإنسان نعيم الجنة، لأنه ما عنده القدرة والإدراك الذي يتصور فيه ذلك النعيم حتى يمكنه الله جل وعلا منه ويعطيه القدرة على ذلك. وذلك الفوز العظيم. وغالبا أن الله جل وعلا إذا ذكر ثواب المؤمنين، ثواب المطيعين، ثواب المصدقين، قارن معه عقاب المكذبين الكافرين الظالمين، حتى يكون الإنسان وهو في دار المهلة وفي دار العمل يقارن بين هذا وهذا، أيهما أحسن؟ تترك الصلاة وتكون متوعد بنار جهنم، أو تحافظ على طاعة الله لتكون من أهل الجنة؟ وفي طاعة الله سعادة في الدنيا قبل الآخرة، اطمئنان وراحة بال وأنس بطاعة الله جل وعلا، وفي معصية الله جل وعلا الشقاء والتعاسة والنكد وضيق الصدر والخوف من الموت. المؤمن ما يخاف من الموت لأنه ينتقل إلى ربه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها، ما يخاف من الموت، ولكن الواجب عليه الاستعداد لما بعده، الواجب عليه أن يستعد لكن لا يخاف منه، لأنه كتبه الله جل وعلا على الجميع. وفي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاء لكل مسلم، الموت حق ولا بد يحصل ولا يخاف منه، وإنما على المرء أن يستعد له ولما بعده. فهو جل وعلا يذكر الثواب ثم يذكر العقاب، أو يذكر العقاب ثم يذكر الثواب. والله جل وعلا أقام الحجة على العباد ووهبهم العقول وأنزل عليهم الكتب وأرسل عليهم الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد هذا. بين لهم جل وعلا طريق الخير وطريق الشر، ووضعه العقل وقال: تصرف، تصرف أنت. وهو مهما يكون تصرف ما يخرج عما أراده الله جل وعلا، لأن الله يعلم ما هو عامل قبل أن يخلقه. الإنسان مخير مسير، مجموع له بين الخيار وبين التسيير، فهو ما يخرج عما أراده الله، لكنه إذا قيل له: تصلي ولك الجنة، أو تكفر ولا تصلي ولك النار، يدرك، يميز بين هذا وهذا. وهو إن صلى فباختياره وتوفيق الله جل وعلا، وإن كفر فباختياره وحرمان الله جل وعلا له السعادة. ومن يعص الله ورسوله، من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتعدى المحارم والحدود والأحكام التي شرعها الله جل وعلا، يعترض على أحكام الله جل وعلا، يعترض على ما شرعه الله جل وعلا من المواريث، فيحاول أن يحرم وارث أو يعطي غير وارث بغير حق أو يزيد في ميراث وارث أو ينقص من ميراث وارث، حيلة. والله جل وعلا ابتلى عباده بأن أوجد لهم العقول التي يستطيعون أن يتحيلون فيها، يتحيلون. فاليهود عليهم لعنة الله هلكوا بالحيلة، أهلكهم الله جل وعلا بعدما ابتلاهم، حرم عليهم الصيد يوم السبت ما يصيدون، بقية الأيام كلها الصيد حلال لهم. ابتلاهم الله جل وعلا بأن جعل السمك والحوت يكثر عندهم يوم السبت لأنه يعمل، ويقل في سائر الأيام. فماذا صنعوا؟ تحيلوا، قالوا ما نصيد يوم السبت لكن نضع الشباك والمصايد يوم الجمعة، فإذا جاء السمك دخل فيها ومسكته، ولا نسحبه يوم السبت وإنما تأتي يوم الأحد ونأخذه وإذا هي ملعى. حيلة. متى صادوه؟ متى جاء السمك؟ يوم السبت. بإمكان المرء الشقي مثلا أن يحتال في حرمان وارث، في قسمة وعطاء وارث أكثر من حقه، في إعطاء من هو بعيد حيلة من أجل أن يحرم ورثته، وهكذا بإمكانه إن كان يتحيل على مال اليتيم فيأكله، يبدل مثلا شاة بشاة، شاة تساوي 100 ريال يأخذ بدلها شاة ب1000 ريال، يقول شاة بشاة وترعى وتسمن وتزين. بإمكانه أن يبدل شيئا بشيء، بإمكانه أن يتخذ مصاريف أكثر مما يستحق ما يطلع عليه إلا الله، بإمكانه أن يتحيل على حرمان زوجة من حقها، بإمكانه أن يوصي وصية جائرة وظاهرها أنها حسنة، من يعلم جورها إلا الله. هؤلاء الذين يعترضون على أحكام الله جل وعلا في المواريث وهي لا أعدل منها، لا أعدل من حكم الله جل وعلا حينما أعطى الأم كذا وأعطى الأب كذا وأعطى البنت كذا وأعطى الابن كذا، فهو اللطيف الخبير جل وعلا. لكن بإمكان بعض الأشقياء أن يعترف، وبإمكانه أن يتصرف بشيء قبل الممات ولا يبقي شيئا يتوارث عنه، بل يعطيه في حال الحياة لمن أحب ويحرم من لا يحب. فالله جل وعلا أعطى العقول وابتلى العباد بها، من الناس من يجره عقله إلى طاعة الله جل وعلا واحترام أوامره واجتناب نواهيه، ومن العباد والعياذ بالله من يكون عقله مسخر للبحث عن الثغرات من أجل معصية الله ولا يطلع عليه قريب ولا بعيد، وإنما بالحيلة وبالتحيل، والله جل وعلا يعلم ما في قلبه. ومن يعص الله ورسوله فيما يتقدم ويتعدى حدوده، يتجاوزها، إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا حضره الموت جار في الوصية فصار من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بمعصية الله 60 سنة فإذا حضره الموت عدل في الوصية فختم له بأحسن عمله فصار من أهل الجنة. فالأعمال بالخواتيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يتجاوزها ولا يتقيد بها ولا يلتزم بها يدخله نارا خالدا فيها خالدا فيها. الخلود له معنيان: خلود باستمرار أبد الآلات، وخلود طويل المدى وينتهي. ثم إن الداخل في النار إن كان دخل في النار لكفره فهو خالد أبد الآباد، وإن كان دخل النار لمعصيته ولم يكن كافر فهو متوعد بالإقامة فيها طويلا ثم مآله إذا كان مات على الإسلام إلى الجنة. فالأحاديث والآثار الواردة والآيات القرآنية الثابتة أنه لا يخلد في النار إلا من مات كافرا، أما من مات عاشا وهو موحد مسلم فإن مآله إلى الجنة لكنه في معصيته تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء أطال عذابه وإن شاء خففه جل وعلا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إذا عصى الله بالكفر أو أنكر الآيات أو عارض الأحكام أو رد حكم الله فإنه حينئذ يكون كافرا ويكون خلوده بالنار دائما، وإن كان لمعصية فخلوده في النار والله أعلم وعيد بالطول فيها والمكس فيها وإطالة البقاء فيها خالدا فيها وله عذاب مهين. عذاب العذاب مؤلم، لكن هناك عذاب مهين وعذاب أخف. فهؤلاء يجمع الله جل وعلا لهم بين العذاب والإهانة، بين العذاب والإهانة. وممكن أن يكلف الإنسان في الدنيا بعمل شاق لكنه غير مهين، وممكن أن يكلف بعمل شاق وفيه زيادة إهانة. فالعذاب محقق له ومتوعد بأن يكون عذابه مهينا، مقترن مع العذاب إهانة. فمثلا من يكلف بنقل الحجارة والحصى ونحو ذلك هذا عذاب في الدنيا يعني متعب، لكن إذا كلف بنقل المزابل والأماكن القذرة ونحو ذلك ألا يكون هذا تكليف وعذاب وفيه زيادة إهانة؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يتجاوزها ما يتقيد بها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جاءت الضمائر في قوله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. خالدين جمع، يدخله مفرد ضمير للفرد، وقال هذا مراعا فيه اللفظ والمعنى. فلفظ من الإفراد ومعناها الجمع. فجاء قوله يدخله، الضمير يدخله الهاء مراعا به لفظ من، خالدين فيها مراعا فيه معنى من وهو الجمع. وفي قوله تعالى يدخله في الآيتين، في الآية الأولى والآية الأخرى، فيها قراءة ثانية سبعية ندخله بالنون، ندخله جنات، ندخله نارا خالدا فيها. وفي قوله جل وعلا في من يطع الله ورسوله خالدين فيها، وفي قوله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. أهل الجنة قال خالدين فيها، وأهل النار قال خالدا فيها. فيها نكتة ذكرها بعض المفسرين رحمهم الله، قال إن أهل النار فيه الوحشة والانفراد، فهو خالد يعني كان وحده ما معه غيره، فيشتد عليه العذاب أشد، لأن المرء إذا كان العذاب له ولغيره على حد سواء مثلا يتعزى بغيره ويكون عنده شيء من التحمل، بخلاف ما إذا شعر أن العذاب له وحده فإنه يتألم من هذا أكثر. ولهذا قال في أهل النار خالدا فيها يعني كأنه واحد، وقال في أهل الجنة خالدين فيها، عندهم الاستئناس بعضهم ببعض، يزور بعضهم بعض ويستأنس بعضهم ببعض، ويتذكر بعضهم مع بعض حالهم في الدنيا فيزدادون أنسا وسرورا. وقال في حق أهل الجنة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وقال في أهل النار ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في قول الله تعالى تلك حدود الله، أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال تعالى ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضهم بحيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. قال تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وتقدم لنا أن الوصية لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، لأنها مضرون فيها المضارة، تمييز بعض الورثة على بعض. والوصية لغير وارث تنفذ إلا فيما زاد عن الثلث، فلا بد من إجازة الورثة أو رده. وعلى المسلم أن يحرص على أن يكون وصيته على وفق كتاب الله وسنة الله عليه وسلم، لأنها غالبا هي خاتمة عمله وهي آخر عمله، والأعمال بالخواتيم. فإذا كانت وصيته عادلة فيختم له بأحسن عمله، وإذا كانت وصيته جائرة فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله. وأحسن ما يكون الإنسان في الوصية أن يعرض وصيته على طالب علم لتكون على وفق الكتاب والسنة، لأنه قد يجتهد الإنسان ويتحرى أنه يظن أنه يريد العدل لكن يقع في الجور من حيث لا يشعر لعدم فقهه. وهناك فرق بين الوصية والوقف. الوقف ما يكون في حال الحياة والصحة، وأما الوصية فهي تنفذ بعد الموت. والوقف إذا وقف الإنسان كل ماله هو حر وبحسب نيته، إذا كان نيته طلب ثواب الله جل وعلا فالله يثيبه، وإذا كان قصد من هذا إخلاء يده من المال حتى لا يجد الورثة شيئا فالله جل وعلا مطلع على ما في نيته. وأما في الوصية فلا يملك الإنسان الوصية إلا بالثلث فأقل، والأفضل للإنسان أن ينقص من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ومن العلماء رحمهم الله من فصل في هذا فقال إن كان المال كثير والورثة أغنياء فيأخذ الثلث، وإن كان المال قليل والورثة فقراء أو صغار في حاجة فينقص من الثلث إلى الربع أو إلى الخمس، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وقد أوصى بالخمس رضيت بما رضي الله جل وعلا به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وقد وصى بالخمس عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد حكم الله، وإنما وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله تعالى عذاب مهين. وقال أبو داود في باب الإضرار في الوصية عن شهر بن شوحب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. وقال قرأ علي أبو هريرة من هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.